ويفرق بين المجتمع من أجل حج الزكاة أو نقصها. كل واحد عنده 40 متفرقة ثم جمعوها. كذلك هذا من الجمع الذي لا يجوز، لأن الجماعة ما جمع عليهم إلا واحدة، ما دام متفرقين كل واحد عليه واحدة، 40 أو 60 أو 30. وما كان من خليطين فإنه يتراجع بينهم مستوية. إذا أخذ الزكاة من مال أحدهما تراجع فيها للسوية في القيمة العاجلة. إذا كانت الخلطة خلطة أوصاف المراعى والمرعى ونحو ذلك، فإن العامل يأخذ من أحد المالين ويتراجع مع صاحبه. فإذا أخذ من مال زيد حاسم معه، إذا أخذ من مال عون حاسم عليه في القيمة وقسمها بينهم. ولا يخرج الصدقة هيبة ولا ذات عوار بن عيب ولا كيس، الهيمة كبيرة السن ضعيفة عزيمة، ولا ذات عوار ذات عيب من جرد أو عرج واضح أو جبيال، ولا كيس لأن كيس الغالب ينهكه الجراد ويضره الجراد فلا يؤخذ. إلا أن كان مصدق، اختلف العلماء في مصدق هل بالتكفير أو التخفيف، ومن شدد قال المزكي صاحب المال إذا شاء إخراجه ورأى أنه طيب، يعني كيس إذا أعفي من الضراب فجسما ويكون جيدا وعظيم قيمة، فإذا شاء إخراجه نصحا للفقراء فلا بأس، ويكون للسن عائدا عليه لا على ما قبله، بقرينة أن قبله لا يصلح يكون للسن ما يعود عليه فواحد أحده. وقيل أن المراد بالمصدق العامل، هو التخيل المصدق يعني العامل، وأن لا هو يأخذ الكيس إذا رأى في مصلحة في غلائه، أو الهلمة إذا كان سمينا فيها مصلحة الفقراء أو ذات العوار رأى فيها مصلحة والأحسن من السمينة فهو يعمل لهم ووكيل لهم، فإذا رأى فيها مصلحة لا بأس. وهذا أظهر أنه يعود على المصدق لا على المصدق، المصدق لا يؤمن في الغالب أن يشيح على الفقراء، فلا يقبل القول ولا رأيه، لكن المصدق وكيل الفقراء وعاملهم ومظلة يسعى لهم ويحرص لمصلحتهم. شوش التفريق طبعا. نعم. شوش التفريق إذا شددت رجعت إلى صاحب المال. لأنها فيه إدغام على المتصدق إلى المتصدق. ولما تصطاد ثلاث صاد. وأنقاذ في المتصدق التشديد. وأما المصدق يعني العام. تشديد الدالي. أصدقه فهو مصدق يعني أخذ الصدقة. نعم. المال الواحد الزكاة نفسه هو قال هكذا يعني يجمع معنى أن يؤخذ زكاته جميعا ما يجمع في محل واحد يؤخذ زكاته هو المتغير تخذ زكاته يعني زكاة توفي في حلها مو يجمعها مو معنى يجمعها يجمع في الحكم بس يجمع في الحكم بس في الحكم بس لا كان مثلا 10 في مكة و10 في المدينة و10 في الرياض و10 في صنعاء هذه 40 يعني زكاة واحدة وهي محلها يعطي المالك واحدا يسمى زكاة التجارة زكاة النقود ما لا من ذكاء ثاني، كل ذكاء في النقود. مثلاً مع واحد مع غنم منك، كل ذكاء مع نشاط. هل يمكن تستطيع ولا لا؟ عند أربعة أشخاص. تجمع إلى 40. وهي خليط معك. غنم هذا. لا كذا. كل هذا غنم. لا الصحيح لا يكسر تبع من كبائر الذنوب لكن لا يكسر لا ما جعله يجيب خلقنا الحديث الصحيح يعجز ثم يرد بها من الجنة وإما إلى النار ما قال لك هذا الصحيح. نعم وفي الرقة من أبغى أكمل الحديث وفي الرقة من أبغى درهم وفي الرقة من أبغى درهم وبعث في خمسة دراهم هذا محل وثاق. نعم. فإذا تكون إلى 100 فليس بها صدقة إلا أشاء ربها. وبين أهل العلم أن 100 درهم 140 مثقالا، إضافة الفضة 140 مثقالا 140 مثقالا، وجب فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس بها شيء، وما زاد فبحسابه. بخلاف الأوقاف الإبل والغنم فإن أوقافها لا زكاة فيها، وأما الفضة والذهب فأوقافها فيها الزكاة، ثم زاد فبالحساب كما هو معروف. ومن بلغت عنده صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده الحطة فإن تقبل منه، فإذا معها شاتين من سيسرة سالة أو اثنين درهما، والعكس كذلك، من كان عنده صدقة الحطة وليس عنده الحطة وعنده جزعة فإنه يعطي جزعة ويعطيه المصدق العامل اثنين درهما أو شاتين من سيسرة جرا للتفاوت بين الواجبين. وهكذا من تنبون مع الحطة مثل المخاض مع من تنبون بمعنى واحد، من لم يجد عنده المفروض أدى ما لديه، فإن أدى أعلى أعطي شاتين وشاتين وشاتين درهم، وإن أدى أدنى دفع مع الأدنى شاتين وشاتين درهم. وظاهر الحديث أن هذا تقدير لا يغير قطعا للنزاع، وقدر هذا التقدير ولا تغيرت القيم قطعا للنزاع وحسنا لمادة الصفيات، هذا هو المعتمد. وقال قوم بل يجب النظر في القيمة فلا يكتفي استفاد الشاتين والعشرين درهم، بل ينظر في القيمة التي بين الواجبين، وهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم المادة وقدر التفاوت فلا يعدل عنه. نعم. القيمة تختلف من يشرك من طالب انه ينظر لقيمة او قدر قيمة خلاف الدرهم، كلها مختلفين مثل الآخر. يقرب الله أعلم مثل ما ذكر الله صلى الله عليه وسلم شاتين أو عشرين درهم، وصلى شاتان إلا سلم عشرين درهما، ويمكن أن يقال درهما بحسب العملة ومن الوزن عشرين درهما. أنا أقول من قائل يعتبر بالأسماء ويرجع إلى الوزن في مثل هذا الذي يقال به مثل الدرهم في الوقت الذي أداء الزكاة، سواء كان درهما صغيرا أو درهما كبيرا. وأما القاعدة المعروفة عند الجمهور يعرض على الوزن، يعرض على الوزن قيمة الشاتين، ويمكن أن يقال أن الذهب لا ينضبط ولا ينضبط تنضبط الشاتان، يمكن أن يقال هذا بس لا يخرج عن التحديد النبوي. ممكن أن يقال لحظ الفقراء الدرهم ينقص ويتغير في زينته، وبخلاف الشاتين فإن الشاتين معروفتان إذا سلمهما كفى أو سلم قيمتهما. نعم. ممكن أن يقال هذا لأن شاتة ذات الوقت قيمتها مقاربة لعشرة دراهم، ومن الحديث روى البارحة شاتة بدينار، ودينار مثل عشرة درهم، وربط بعضهم بأن عشرة دراهم ومسؤول عنها عشرة درهم، فإن عشرة وعشرة متقاربة. يمكن أن يقال لحظ الفقراء ولأن شاتة منضبطة بذاتها وبقيمتها، ممكن أن يقال ترجع للشاتين فقط لا إلى العشرين لأنها قيمة لك الوقت، من أجل المراد لأنها قيمة فقط، فإذا تغيرت القيمة ترجع إلى الشاتين. نعم. وهذا لعله أقرب رعاية لحق الفقراء وربطا للأمر من الاحتلال. نعم. أنا ما ذكر الله إذا بلغت عنده صدقة الحطة ليس عنده إلا جذعة يعطيه مصدق عشرين درهم أو شاتين في الموضعين، في كل من الموضعين ليس هذا كمثال، كمثال محتمى حلوة تواشحنا في أحد الروايات تفصيل كله، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا يعني في أهل مثل المقام وعلي بن جلبون يعطي شاتين مع مالك بن خالد لا غير ذلك، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيلا. نعم. نعم. الآن الحال اليوم أن الغنم اللي عند الرعاة يعلفون السعير والذرة في ذهب الماء وترعى في بعض الأوقات الثانية صار سنة فيها ربيع. العبرة في السابق إذا كانت المسار مكتوب ما السؤال ما فيها مجال إذا كان السؤال ولو بعض السنة إذا كان غالب السنة سؤال ما فيها غالب العبرة من الأغلب. نعم. إذا كان ترعى في هذا الزكاة ولا في هذا الزكاة في هذا الزكاة في البيع وكان في الأكل مليئ هم يعلمونه الأكل والضيط كان في التجارة زكاة إلى حلالها الحوزة كان في التجارة أما إذا كان ترعى غالب السنة فالعبرة بالرعي نعم التجارة هنا التجارة نشر من العلماء بالحظ بالفضة كانت بالفضة حظ أدرى الفضة كانت بالفضة الحظ أدرى بالفضة في قبل يقول على حظ الحظ على حظ الفقراء هذا هو الأحوال لأن كلها هي المبيعات إذا كان الذهب حظ لهم أو الله من الذهب كان الفضة حظ لهم أو الله من الذهب نعم لو أراد أنه يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن تفرق كبير بين أقرب والله ولا من قبل نعم التجارة هنا التجارة نشوى أن العلماء بالأحظ الفقراء كانت بالضوء حظ أدرى الفضة كانت بالذهب حظ أدرى من الذهب يقبل يقول على حظ الأرض على حظ الفقراء هذا هو الأحوال لأن كلها هي المبيعات إذا كان الذهب حظ له أو الله من الذهب كان الفضة حظ له أو الله من الذهب نعم في نفس الوقت لو أراد أن يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن في فرق كبير بين الشاتين أقرب والله قال من نابل من الشاتين أقرب من الشاتين من 20 درهم لكن الوقت قيمة حين بعث العمال عليه الصلاة والسلام وحين بعث الصديق عنه أقرب والله قال مراعاة الشاتين لأن يعني الدراهم معها كالقيمة لها بدل مراعاة الاختلاف الاختلاف العظيم في هذا نعم ما يكون البدل كقيمة نعم البدل ما يكون كقيمة أي بدل بدل الشاتين 20 نقول قيمة الشاتين الموجودة من أخذ بالنص واختفابه يقول لك شاتين درهم أو شاتين مخير هذا العامل والمزكي شاتين ألف ريال من هذا وأنا ما عليها وقت كثير ما تسوي لأسر تاج عشرين ريال نعم أقول وقت تختلف نعم الأصل هو الأخذ من الأقالة يعني هذا هو الأصل أما ما انتهى كان يقع القيمة ومحمد إلا أن يعتبر إذا قطعت العشرة يعني عشرين درهم قيمة ذاك الوقت وأنه مقصود حقيقي والشاه هذا له وجاه أما إسقاطهما جميعا وإلغاء ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتورى القيمة فقط إلى السنين هو محل نظر ليس من جديد لكن ثم يعتبر يعتبر الأمران جميعا الشاتين أو الدراهم يكتفى بذلك أو الشاتين فقط لأنهما أصل والدراهم قيمة في ذاك الوقت فيعتبر قيمة بالنسبة للشاتين إما عينهما أو إما قيمتهما في كل وقت بحسب لا نعم كل عام المالك المالك إذا كانت زيادة عند العامل اللي يسلمها هو مخير وإن كان زيادة عند العامل هو المخير فاللي يسلم هو المخير العامل والمعامل البضائع هل تقدر قيمة الزكاة لقيمة اشتراها أو لقيمة البيع قدر قيمة اشتراها والبيع نعم عن معاذ بن جبل رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأسر من كل 30 بقرة سبيعا أو سبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معاشريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن الحاكم في البناء والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على أبيائهم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الحب. وعن بهز بن حكيم علم علي بن بلال مشهور ومعروف قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن في سنه عشر وقيل قبل ذلك وقام بها الى ان توفى النبي عليه الصلاه والسلام وقدم بخلافه الصديق رضي الله عنه وارضاه وامر ان ياخذ من كل 30 بقره تبيعه او تبيعه من كل 40 مطحنه ومن كل حال دينارا او عدله مع اهليه خرجه الخمسه عم حده والحاكم ثلث وصله وإرساله والصحيح وصله لأنه الرواية مسروق عن معاذ ومسروق تابع جميل كبير مخضرم كان في اليمن وقت معاذ وكان كبيرا فهو معول على السماء كما هو طريقة مسلم رحمه الله ويجهور فالحاصل الرواية الاتصال في الصواب لأمرين. الأمر الأول أن ليس مسروقا كبيرا و رجل عن كريم عنده كل المعالم هناك وثقة لنفسه وإنه فلا يسلم به إلا وقد سمعه. الأمر الثاني أنه إلا يكون سمعه فقد سمعه من أهل بلده من يليق بهم ويعتمد عليهم فلهذا جزم به ناقلا له عن معالم. وبهذا يعتبر حديث جيد لا مقال فيه لثقة مسروق وإمامته وجزمه بروايته عن معالم. ولهذا حكم عبد البر الجماع على ذلك فاجمعوا على ان زكاه البقر كما ذكر في حديث معاذ. وظاهره ان ما دون الثلاثين ليس فيها شيء بخلاف الابل فان في كل خمس شاة. فذهب بعض الناس الى قياس البقر على الابل الزهري وجعل في كل خمس شاة ولكن ليس في جيد ولا يجوز القياس هنا. والصواب ان ليس فيها شيء كما عليه اهل العلم الا اذا بلغ الثلاثين في رأى الثلاثين فيها تبيع وهو ما سمى له سنة أو تبيعة كذلك يعني إما ثوب وإما بقرة عجل تم له سنة. أما إذا كانت أربعين ففيها وسنة تم لها سنتان وبقرة الثالثة وما دون ذلك فيه شيء. إذا كانت سبعين ففيها تبيع ومسنة. إذا كانت ثمانين ففيها وسنتان. وإذا كانت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان. وإذا كانت 90 ففيها ثلاث أتباع. وإذا كانت 100 ففيها مسنة وتبيعان. إذا كانت 110 ففيها مسنتان وتبيع. وإذا كان 120 خير صاحب المال فإن شاء أخرج ثلاث مسنات وإن شاء أخرج أربعة أتباع لأن فيها 30 أربع مرات فيها 40 ثلاث مرات. وأمره يخرج كل حال دينارا. هذا في الجزية لأن الدينار عليهم الجزية عليه الصلاة والسلام كان فيها اليهود وفيها النصارى. ذاك الوقت أنك تأتي قوم من أهل الكتاب كما كان في حديث مشهور فالنبي ضرب عليهم الجزية وضرب دينار من كل حال مختلف أو عدله معافريا فالحميم والمعافري زياد من اليمن تنسب إلى قبيلة يقال لهم معافري كانوا ينسجونها فنسبت إليه. وهذا إلا العلم ليس على التحديد بل ينظر الإمام في الجزية ويضع ما يناسب. ولهذا اختلف عمله وطلب في ذلك. فالحاصل أن الجزية على قدر غناهم وتحملهم فإن كانوا فقراء خفف عليهم الجزية يعني كان ليس إمامهم لا أهمية ولا ثقيلة عليه شيء لكن إذا كانوا لا يتحملوا الكثير خفف عليه وإذا كانوا أغنياء وأموالهم كثيرة زاد عليه بعض الشيء. وهذا يرجع إلى ولي الأمر والهيئة التي يعينها تنظر في أمره. هذا هو الأرجح. والحديث الثاني حديث أو سيدنا بن جده النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمر أن تؤخذ صدقات الناس على أبيائهم وفي دورهم وهكذا كان عمالا وستكون يبعث العمال ويقصدون الناس على مياههم وفي منازلهم بأخذ الزكاة فلا يجلبون إلى الناس ويؤمرون أن يحملوا زكواتهم إلى البلد أو المزكي في محل معين لا بل هو الذي يرد عليهم ويبعث البعوث إليهم

لا يدل على خلاف شريك الأرض الحكيم ما عمل بهذه المعاملة وشكر أبواله المعاملة في ذكر مانع الزكاة لا يدل على خلاف شريك الأرض الحكيم لا مؤمن ذكر على مرتدين فوق مجالة على أمواله كلها مرتدين قسم على أمواله لا معامله مع المرتدين لأنهم قاتلوا عليه وصار أمرهم حكم من جحده من أهل العرب من شركة حالة معهم قاتلوهم جميعا الله الفاس في كل 40 بنت لبون ما في منطوق التحقيق مفهوم أن ما زاد عن 40 لا وما نقص لا مفهوم التحقيق تبدأ يعني منطوق كانوا هناك حديث أنس وقد يفهم منه ما فوق 40 في شيء آخر وما تحت 40 في شيء آخر هذا هو وجه المنافات الذي يقولون العدد مفهومه سهل طيب يعني لأرض نعرم طويل خاله قد يقسم لكن هذا نوع من التعليل لهذا الحديث نوع من نوع من السوق نعم دل على أن ما قبلها هذه في بنت لبون نعم كان مفهوم فيما بعد ما قبله كان منطوق حدد الأمر أنا مفهوم أن ما دونها في شيء آخر يعني بنت الخاب لكن الأمر ليس كذلك نعم دل على هذا الحد المفهوم هذه لا تفهم ولكن هذا نوع من القدح المدح نعم الله يحفظك عليه نعم قد من الزكاة قبل شنو المثال عليه لا بأس يجب تقديمه لأنه عجلة بالخير يا فقراء مثلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم تقدير تقدير الفضة والذهب بالوقت الحاضر يكون الآن بالريال الفضة 56 حسب المتاقي في 40 مثقال والفضة والذهب 11 جنيه وثلاث تسعة جنيه لأن المعروف أن الجنيه الآن السعودي والبنجي مثقالها من أوروبا إذا جمعتها صارت 11 جنيه وثلاث تسعة جنيه هذا النصاب هذا بالنسبة للذهب وهو ذكروا أن في الغرام 92 غرام للمستعمل استعمل الآن نعم الفضة ذكر هذا التخصص في هذا نعم نعم والفضة 104 مثقالا إلى 56 فضة 56 تضرب يعني في قيمتها بالريال الورقي هل تضرب بها القيمة الفضة الآن 56 فضة قيمتها منها هذا النصف في قيمة في وقتها في كل وقت لأن تختلف أسعارها نعم لا في كل وقت ويحتمل أن يقال 56 من الورقة وتقوم مقامها ولا هذه لها قيمة لأن حلت محلها 56 حلت محل 56 فضة تكون نصابا محلت يعني ما له حاجة الغالق لكن قد تحتاج إليه من فقراء يوم ما له قليلة قد يحتاج إليه نعم نعم نعم ارفع الصوت نعم أكثر من اللي بغادم عليه نعم الزائد صدقة تطور يعد الواجب والزائد صدقة إذا كان محتاط شق عليه حساب وضبط الحساب وأخرج ما يعلم أنه زايد شيخ من قال من الزكاة في نعم من قال من الزكاة تكون بالقيمة المتعامل نعم الزكاة تكون بالريالات المتعامل بها مثل تجي من هذه 100 ريال لأنها 200 ريال بالعدد ما نعلم له قائد يعتبر نظر من كلام الشيخ في بعض الشيء في هذا لكن ليس عليها عمل العلم هم متفقين على ان الوراد ان الاقلاح الرقيق الوزن في الذهب والفضه لا تلاحظ العمله الدارجه لا في التكليف النصاب لا لكن هناك جبهه في عهد النبي لكن لما اذا ارتفع الدرهم في الفضه او نقص ولاحظ الاصل هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكلف كل مورد عزه حتى يسال عن قيمه السعر عن الوزن حتى بلغ النصاب وبلغ النصاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه

والثمار بين فيهما جميعا، أما حد جابر في صحيح مسلم وأما حد صحيح في الصحيحين، وفيهما جميعا ليس لما دون خمسة زوج زاد الصدقة وليس لما دون خمس أواب الصدقة، فليدل على أن نصاب الإبل أقله خمس من العلة كما تقدم الحديث، والسمى زوجا، ونصاب الفضة خمس أواب، وما زاد نقص عن ذلك فليس بشيء كما تقدم الحديث أنس، ومقدارها 100 درهم يعني القيه 40 والخمس 100 درهم كما تقدم الحديث أنس، وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، وإن صدق بشيء فهو تطوع. وهكذا في الحبوب لابد خمسة أوسق، ويقال أوساق، والوفد 60 صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حقنات باليدين المعتدلتين من المرأتين كما ذكره القاضي الزغير. وفي الفضة العراقي 520 مثقالا، والمد 120 مثقالا، 480 مثقالا، والمد 120 مثقالا. فالحاصل انه في الحد المنضوب 4 حقنات، لان الوزن يختلف. الحاصل انه ان الصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حقنات باليدين المعتدلتين من المرأتين. فإذا بلغ عند الرجل حبوبه وثمرته 5 أوسق وجب فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة، يعني 300 صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطعام أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وهذا من وحدة الله سبحانه وتعالى ورسله لعباده، فإن 300 صاع في حد كثرة، فإذا كانت أقل من ذلك فقد تكون حاجته ماسة إليها وليس مما يحتمل به مواساه فقلته. ولا من تمر ولا حد تدل على ان زكاته في الحبوب وفي التمور، وفي من ثمر ولا حد فيعم التمر وغيره من الزبيب، وياتي بهذا ما يدل عليه. الحاصل ان التمور والحبوب وهكذا الزبيب لا بد فيها من خمسه اسر. اما ما يتعلق بتفصيل الحبوب تفصيل الثمار فياتي بالحديث التي وقفتم عليها لابي موسى ومعاذ والبحث في ذلك، لكن هذا يفيدنا ان الحبوب والثمار نصابها خمسه اوسق، ما نقص عن ذلك فليس فيه زكاه. ثم بين حديث عمر رضي الله عنهما ما هي الزكاه، فقال في مسقت السماء والعيون او كان عذريا في روايه ابي داود او كان بعلا العشر، فما سقى بغير مؤونه من مطر او من ماء العيون او بعروقه هذا فيه العشر، وما كان السواني والنرح والفلفه فيه نصف العشر، ومنها النكائن فان فيها فلفه كالابل والبقر حمير كان يثنى عليها سابقا، ثم جاءت الالات الحديديه هذه والنكائن كان يصنع الناس بها وهكذا ما كان الآن من الرش كله دربه واحد كله من كله يسقى بالكلفة، هذا فيه نصف العشر، وهذا بلطف الله عز وجل ورحمته سبحانه، فإنه جل وعلا وزع قسم الزكاة وجعلها أنواعا متعددة بسبب تنوع اكتساب الأموال وتحصيل الأموال، وكلما كان اكتسابها أسهل صار الواجب أكثر، وفي الركاز الخمس لأنه ميسر معلوم مجموع مدفون يأخذه بسهولة فهي الخمس، وما كان بالأمطار والعيون أسهل ما كان بالسواني ونحوها، وكان فيه العشر نصف الخمس لأن فيه ثلثة والعمال والبذور والعصاد والذري ونصف الثمار فيه بعض الثلثة، وكان فيه العشر نصف الخمس، فإن تحصيل هذه الأمور أشد كلفة من تحصيل النكاس، أما ما كان بالسواني والمكاين وأشبه ذلك فهو أشد كلفة فهي نصف العشر رفقا بالأغنياء ورحمة لهم. وفي النقود لما كان تحصيلها متعبا